تخلص راح خلصك يعني مني أني ما أبغى دغيغة ويا واحد ما يحبي موردت من عندي تخلص راح أخلصك يعني مني أني ما أبغى دقيقة ويا واحد ما يحب الجنة.